إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا حول قول المصنف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كما نطق به كتاب ربنا عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة تراه عيانا، كما قال ربنا عز وجل: إنكم سترون ربكم عيانا. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال. هذه قاعدة جليلة، قاعدة عظيمة. كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، يعني مما ثبت من قسم المقبول، من القسم الثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كما قال. سواء أكان ذلك في مسألة الرؤيا أو في أي شيء من الأمور، ومعناه على ما أراد. كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤيا فهو حق على حقيقته، كما جاء في القرآن، سواء يعني ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في السنة النبوية، والسنة مفسرة للقرآن العظيم، أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويسمى بالوحي الثاني. أخبر النبي إذن: والحفظ وإنا له لحافظون، يتضمن ماذا؟ القرآن والسنة. وإنا له لحافظون، لأن السنة هي كلام، قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم المفسر للقرآن. فإذا كان الحفظ للقرآن فحسب، إذن كما قلنا ما هي تفاصيل الزكاة، ما هو تفاصيل الصوم، ما هو تفاصيل الحج، وهكذا ما يتعلق بالأركان والواجبات التي لا تعرف إلا من خلال ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ونطق به الوحي حديثا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أخبر، جزاك الله خير، صلى الله عليك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا تعليق على كلام كل ما جاء في الحديث الصحيح فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما أراده المبتدعة والمحرفة الذين يحرفون النصوص ويلوونها أعناقها، ولا ما يريده أصحاب الأهواء. هذا هو الاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، وفي مسائل الأسماء، وفي مسائل الصفات، وفي مسائل الإيمان، في أمور الدين نمضي هذه القاعدة: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، حتى ما يتعلق بسلف الأمة إن كان لهما رأيان ماذا نفعل؟ السؤال لكم: إن كان للسلف رأيان ماذا نفعل؟ ماشي. على كل حال هذا كلام جميل. لا نخرج بقول ثالث، واضح؟ لا نخرج بإيه؟ بقول ثالث. إن كان لهم قولان إيه؟ لا نخرج بقول ثالث، يعني نختار واحدا منهما من هذين القولين. طبعا أما عملية الاختيار هذا قضية تتعلق بتقوى الله عز وجل، وسواء حتى في كلام العلماء حينما تسمع قول هذا وقول هذا كيف تأخذ هذا وكيف تأبى هذا القول، كل ذلك له ضوابط وتفاصيل ليس هذا موضعها. لكن إذا كان للسلف قولان لا نخرج عن قوليهما إلى قول إيه؟ إلى قول ثالث. إذن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا إلى رأي وهذا رأي وهذا رأي وهذا رأي، كل مسلم له رأي، من نأخذ ماذا نأخذ وماذا ندع. فالتوهم بالأهواء والتأول بالآراء هذا كله مرفوض، وهذا هو الذي يفرق الناس ويأتي بالأحزاب ويصد عن سبيل الله عز وجل. ما فائدة الكتاب؟ ما فائدة السنة؟ ما فائدة منهج الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت الأهواء معتبرة والتأويلات يؤخذ بها؟ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يسلم في دينه ولا ينجو من عذاب الله عز وجل ولا يكون من أهل النجاة إلا أن يسلم لله. قال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الإسلام من الاستسلام والانقياد والخضوع، انقياد هذا هو الاستسلام. وإلا إذن أنا مسلم يعني أنا مستسلم، أنا منقاد، أنا خاضع، أنا ذليل، أنا ضعيف، أنا مقهور. الله هو القهار، أنا مقهور. الله القوي، أنا الضعيف. الله الآمر، أنا المأمور. الله الناهي، أنا أنتهي عما نهاني الله عز وجل عنه. إذن الإسلام والاستسلام والانقياد. فإذا كان الإنسان غير منقاد إذن فليس بمسلم. الاستسلام لله، استسلام لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هنا الشيخ الفوزان حفظه الله ينقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس. هذا هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ورد علم ما اشتبه عليه، إذا اشتبه عليك شيء فرده إلى إيه؟ إلى عالمه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه عن بعض الأمور التي لا يعرفونها قالوا: الله ورسوله أعلم. إخواني بعض الأخوة الأحبة عنده يضطجع، إذا كان يعني في ضرورة ليس على المريض حرج، إذا كان في مرض أو عجز، لكن من آداب طلب العلم بارك الله فيكم إحسان الجلوس. فأرى بعض الأخوة مضطجعين فما أدري هل فهمتم ولا بلغة عربية؟ ما زلت أرى بعض الناس وأنا أتعمد لا أنظر إلى هذه الجهة. تعبان؟ تعبان شيخ؟ أنت تعبان يعني متعب مرهق؟ ما أين زاك الله خير. فإخواني الله يكرمكم، كنا نتكلم أنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، لا يدخلون في المتاهات ولا يترخى ولا يتخرصون، يحزر ويتخرص وكذا لا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص كان يقول لا أعلم الكفارات الحدود كفارات لأهلها أم لا، وفي مواطن أخرى بين علمه عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن قال لا أعلم، وبين المواطن التي لا يعلمها عليه الصلاة والسلام. فكيف بأصحابه رضي الله عنه، وكيف بنا نحن إذا فعلينا أن نتوقف؟ بعض الناس يتحرج إذا سئل سؤال ينبغي مباشرة أن يكون على اللسان، كل إنسان ينبغي أن يبين أنه ما شاء الله عالم آخر الزمان في أصول الفقه وعلوم القرآن مصطلح الحديث اللغة العربية والعقيدة وكل شيء. لا يا أخي قل لا أعلم لا أدري، نبحث المسألة التوقف يعني حقيقة يلزمنا أن نتقي الله وأن نزكي أنفسنا. التعالم مشكلة كبيرة جدا، ونصف العلم لا أدري كم سمعناها من شيخنا رحمه الله، كم سمعناها. وأذكر يا أخواني يعني في مجلس حوالي 3 أسئلة أو أكثر أقول كان شيخنا رحمه الله يقول لا يحضرني جواب على هذا السؤال، لا يحضرني جواب، وأمام عامة الناس ليس أمام طلاب علم متفوقين يسألون أسئلة ما لا يحضرني جواب لهذا السؤال. لا يمنع الكلام، لا يمنع هذا الأمر أبدا، رد علم ما يشتبه عليك إلى عالمه، فأن تقول الله أعلم وأن تذهب إلى من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا لابد أن يذهب الإنسان إلى عالم موثوق، وإلا فينبغي أن يبين أنه لا يعلم هذا الشيء. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم، بالتسليم لله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما يقع بينهم من خلاف، فيما يتنازعون، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحرج ينافي الإيمان. أولا فلا وربك، يقسم الله عز وجل بمن؟ بالله عز وجل، فلا وربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولا يحكموك، وبعد هذا التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقة. الثالث ويسلم تسليما، ويسلم تسليما، هذه حتى تكون إيه من أهل الإيمان، التسليم لهذا القضاء ولهذا الحكم. أما إذا كان فكيف بمن لم يحكم شرع الله عز وجل؟ كم الآن تحصل إشكالات حتى بين طلاب العلم، بين علماء وطلاب علم وطويلبي علم، كل واحد كل إنسان يركب رأسه. أين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات؟ وقال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. فأنت عالم عندك أعلم، وأنت طويلب علم عندك طالب علم وعندك عالم تحكم، عندك من هو أعلم، ولكن الأهواء كل يركب هواء إلا من رحم الله عز وجل. إذن التسليم والاستسلام والانقياد، عدم التحريف، عدم كذا، عدم ركوب الأهواء. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من طلب علما منع منه لعدم وجود دليل أو برهان، ولم يقنع فهمه بالتسليم، لم يسلم ولم يستسلم لله تعالى للشرع الحنيف. وإنما تقصد علم ذلك ومعرفته من غير دليل ولا برهان، وتكلف ذلك أدى به الهوى أن يحجب عن خالص التوحيد عياذا بالله عز وجل، لأن الله هو الذي يشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع بإذن الله تبارك وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا الذي يطلب من لم يؤمن بما حجب عنه علمه ويريد أن يخوض في الكيفيات، فهذا من الضلال أن يخوض في في الكيفيات. أيها الإخوة، الواجب علينا الإيمان بها وردها، أن نرد هذه الأمور إلى الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يقولون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآيات المحكمات هي آيات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، أحكمنا بالبيان. أحكمت هذه الآيات بماذا؟ بالبيان. هن أم الكتاب، أصله أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. وأخر متشابهات، يعني ابن جرير رحمه الله يقول معناه متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، فيهن اشتباهات في في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، يعني تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال وخروج عن الهدى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن إخواني، الراسخون في العلم العلماء الذين قد أتقنوا هذا العلم وفهموه ووعوه حفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علمه شك ولا لبس، هؤلاء العلماء الربانيون. وأصل الراسخون من رسوخ الشيء، رسخ الشيء، فالشيء إذا ثبت ولج فيه، هذا يعني رسخ وولج، يقال بأنه راسخ. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، طالما من عند ربنا آمنا به، كل شيء من عند ربنا نؤمن به. يسلمون ويستسلمون ويمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به. إذا لم يعرف معناه لا يحول بينه وبين الإيمان، ويسلم تسليما. عجبني كلام أحدهم، قال أحيانا بعض الناس يأتي بشبهات، الإنسان ينظر يخاف، يشعر بأن الكلام هذا الشبهة قوية جدا، فيقول أنا عبد لله ضعيف، والله عز وجل الخالق العظيم وهو علام الغيوب، وأنا ما هو علمي أمام رب العالمين، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فيشك في نفسه، لا يشك في دين الله ولا في شريف الشريعة، فهذه طريق النجاة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فيؤمن بالله الإيمان المجمل حيث أجمل، والمفصل حيث جاء فيه التفصيل، وما كان لا يعلمه يذهب إلى عالمه، إلى أهل العلم، ويسأل أهل الذكر في ذلك، وما خفي عليه في لحظات معينة أو خلال الطلب أو في أصله هو ليس فيه يعني بيان تفصيل، يؤمن به على النحو الذي أمر الله عز وجل أن يؤمن به، ولا يداخله شك أو ريب. فمن فعل هذا ماذا يحصل معه؟ يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. من لم يسلم لله عز وجل ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحجب عن معرفة الله وعن معرفة الحق، يحجب عن معرفة رب العالمين. طيب أنا أسأل سؤال، أستاذ في الرياضيات عمره ما شاء الله فوق 80 ورابط 60 عاما وهو بين دراسة وتدريس في الرياضيات، في الفيزياء، في الهندسة، في الطب، في قولوا ما شئتم من هذه العلوم، والكل يشهد له، هذا يفيدك كل ما يفيدك. إذا أردت أن تتعلم تذهب إلى هذا المختص فتستفيد. إذا جئت طالب علم مبتدئ هل بينهما بون شاسع وفرق واسع أم لا؟ فرق كبير جدا. العوام يقول أعطي الخبز لخبازة، أعطي الخبز لخبازة. إذا القضية هنا تريد أن تتعرف من هو الله، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الدين، فتعرف إليه من المراجع التي ينبغي أن ترجع إليها. تعرف إلى الله من كتابه سبحانه وتعالى، من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال أصحابه رضي الله عنهم، وإلا كان الهوى وكان الضياع. أما إذا حتى عن ذلك فهذا هو الضياع، التذبذب بين من كان قد سلك سبيلا أو من سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين ولم يقنع بالتسليم ولم يرجع إلى كتاب رب العالمين ولا إلى سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، فهذا ولم يكن من المستسلمين والمنقادين لأوامر الله عز وجل للنصوص الشرعية، فهذا يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. لماذا؟ يطلب علما حضر منه علمه، وهذا لم يقنع بالتسليم فهمه. وسيأتي الكلام في بعض النقاط الأخرى ما يتعلق في العلوم التي ينبغي أن يتعلمها والأمور وما ينبغي أن يتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. قال بعض السلف فإن من العلوم علوما لا تنفع، قال إن اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فإن من العلوم علوما إيه لا تنفع، فسأل الله العلوم النافعة. ومن الأمور لا تنفع بل تضر أن تسأل عن الكيفية أو أن تبحث عن علوم لا تقربك من الله عز وجل أو لم تؤمر أصلا بها، ليست من أركان ولا الواجبات ولا الفرائض ولا المستحبات، فتترك ما أمرك الله عز وجل وتذهب إلى ما لم يأمرك به سبحانه وتعالى. تذبذب بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والتصديق والتكذيب، لم يكن جازما في تصديقه ولم يكن جازما في تكذيبه، هذا التردد كفر أم إيمان؟ كفر. وهو يتردد بين الإقرار والإنكار، لا هو بالمقر ولا هو بالمنكر، هذا كفر أم إيمان؟ كفر، كله كفر، هذا عياذا بالله عز وجل. فهذا يحجب عن معرفة الله وعن معرفة الحق، وهذا يظل في المتاهات والضلال. هذا حال المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أهل الإيمان على معرفة هم أهل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين. ما عرفوه قالوا به، وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله عز وجل، ولا يكلفون أنفسهم شيئا لا يعرفونه. وما أنا من المتكلفين، تكلف دعك من التكلف، حتى تكلف أصوات القراء دعك من التكلف. ما شاء الله، بعض الناس حينما يقرأ بالفعل قلد فلان قلد فلان، هذا التكلف، دعوكم من التكلف. الصدق مع الله عز وجل أن تستقل بصوتك، دعك من التكلف، لأن هذا قد يداخله الرياء. قد يضاد الإخلاص لله عز وجل. وما أنا من المتكلفين، كن على سجيتك، على فطرتك، على صوتك الطبيعي دون أي تكلف. وبعض الناس يقلدون أصواتا، والله صوته أجمل من الصوت الذي يقلده صوت الآخر. وهذا قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حذاري أن تقول على الله ما لا تعلم، حذاري من أن تقفو ما ليس لك به علم، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذب. هذا تفسير الكلام السابق، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى هو الضلال، يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. أسأل الله العافية. إذن هؤلاء حال إيه؟ في تردد وفي شك، في ذبذبة، ولا يكونون في حال استقرار ولا في حال طمأنينة، ولا يسعدون ويشعرون بحلاوة الإيمان وحلاوة التسليم لله رب العالمين. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تعولها بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية، يعني برؤية الله تبارك وتعالى، لأهل دار السلام الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها أو تأولها بفهم، يعني ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. أحيانا بعض الآيات حينما تقرأها كل عربي يفهم منها هذا إيه؟ يفهم من هذه الآية. لو جئت إلى أي كما يقال إلى الأعراب الذين كانوا يبولون على الأعقاب يقولون هذه معناها كذا وكذا، يسلمون تسليما. حتى الأعراب الكافر، الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل إيه؟ أو الجاحد أو المعاند أو المستكبر، إذا جئنا في مجال اللغة العربية يقول هذه الآية منطوقها كذا وكذا. لكن سبحان الله كيف يكابر هؤلاء، كيف يخالفون فطرتهم ويخالفون ألسنتهم ويعلنوا عجمتهم. وقبل كل ذلك خالفوا ربهم تبارك وتعالى. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، لا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. دار السلام هي الجنة، لا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية الله فيها لمن يتأول يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتها، كمن ينكر رؤية الله عز وجل. فهنا هذا الإيمان بالرؤية هي من آمن برؤية الله عز وجل ودخل الجنة. لكن من أنكر رؤية الله، وأقول كلاما آخر، من أنكر الجنة هل يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة. من أنكر النار، هذه النار التي كنتم بها إيه؟ تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نسأل الله عليه السلامة. لا يصح الإيمان برؤية أي رؤية الله فيها لمن يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتها ولم يسلم لله ولا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ويتدخل فيها بفكره وفهمه. اترك هذا الفكر وهذا الفهم إيه؟ واجعل هذا الفكر والفهم عبدا لله. وأصلا هي العبودية لله إيه؟ أن تكون عبدا لله بفكرك وفهمك. هو العبودية لله فقط بالجسد، وأن كان نعم الجسد ينبغي أن يكون لله، أن تعبد الله، أن تسجد وتركع لله يعني بالجوارح. لكن كذلك هذا الفكر، إن جال الفكر إنجال الفكر في عالم الشرك والإلحاد، وإنجال الفهم في وخاض في غير ما أرض الله عز وجل. فهذا هو الخطر، الاستسلام في الفكر والاستسلام في الفهم، أيهما أعلم أيهما أفهم؟ أعجبني كلام لبعضهم عن السلف الصالح، قالوا أن ينبغي علينا أن نأخذ ونتلقى عنه. قال إن كان بالنص هم أعلم بالنص منا، وإن كان بالرأي فرأيهم أفضل من رأينا. يعني مثل طالب ابتدائي واستاذ، أيهما أفهم؟ طالب هذا الابتدائي ولا روضة وتمهيدي، ولا هذا الأستاذ ما شاء الله درس في المدارس ودرس في الكليات والجامعات والمعاهد سنين طويلة، وجاء هذا طالب في أول ابتدائي قارنه بهذا الأستاذ، بالله أيهما أعلم وأكثر فهما بالمادة؟ نقول حتى ما تقولوا أنتم، يعني نتكلم الآن نتكلم عن العلوم البحتة، جيد، في مسألة رياضيات أيهما أعلم؟ إذن التسليم، التسليم. فإن كان بالعلم، إن كان بالنص فهم بالنص أعلم، إن كان بالرأي رأيهم أفضل. أيهما رأيه أفضل، هذا أول ابتدائي ولا هذا الأستاذ على نحو ما وصفنا؟ نعم. إلى أن يقول إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك إذ كان، طبعا هنا بالنسخة مكتوبة خطأ مطبعيا اللي فيها التعليقات هذه إذا، بالأس الكتاب هذا إذ، ومعظم النسخ إذ، وهو الصواب إن شاء الله عز وجل. إذ كان تأويل الرؤية، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، كل هذا تأكيد لما سبق إخواني في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك الرؤية لا نتدخل فيها كما تدخل أهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. ليش الإزعاج وتعب البال؟ تشتري نفسك تعب البال لماذا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لماذا التكلف؟ ولماذا تأتي بأمور وتقول على الله، لماذا تقول أنت تقول على الله ما لا يعني تعلم؟ فأترك التأويل والزم التسليم، هذه قاعدة جليلة، أترك التأويل والزم التسليم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وعليه دين المسلمين، هذا منهج عليه دين المسلمين، مضى عليه سبيل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. فدعك من تشبيه الخالق بالمخلوق، فكما قيل أناس شبهوا أو مثلوا وأناس عطلوا، فكما قيل المعطل يعبد عدما والمجسم ماذا يفعل؟ نعم، يعبد صنما. إذن هذا علي دين الأمر، على هذا الأمر دين المسلمين الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل، والوسطية بين التعطيل وبين التشبيه، عدم المبالغة والغلو في تنزيه الله. هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله، فماذا فعلوا؟ في زعمهم عطلوا، قالوا إذا قلنا لله سمع أو لله بصر إذا شبهناه، فرأوا أفضل شيء عندهم في زعمهم، ماذا يفعلون؟ التعطيل. فنحن لا نشبه ولا نعطل، الوسطية عندنا، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم من غير يعني تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فالله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل ولا عديل له سبحانه وتعالى. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لماذا؟ لأن نفاة الصفات والرؤية يعني من أهل البدع أرادوا إنما فعلوا هذا من باب التقرب إلى الله، وليس كل من أراد أن يتقرب إلى الله على السداد والرشاد، وإلا لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام عباد الأصنام والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قرب إلى الله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم وأقام عليهم الحجة وقاتلهم أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. كم باقي؟ طيب إخواني نتوقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.